وما لا يعلمه إلا الله من الفساد، هذا ضرر عليه أشد مما لو أكلته أنواع المأكولات وأتحفته بذلك. نعم، يحصل ضياع عند المرأة، يخرج عندها وهي مسكينة ويضيع. نرى هذا عندنا من بعض النساء تأتي بولدها والولد العب وما دري عنه.